وأنا ما أعبد الأصنام والأوثان، وإنما أطلب من الصالحين، الصالحين لهم جاه. والجواب، الجواب عباداتهم متنوعة. أحسن، منهم من يعبد الأصنام والأوثان واللات العزى، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء. وتقرأ عليه النصوص التي فيها بيان أنهم منهم من عبد الأنبياء، ومنهم من عبد الصالحين، ومنهم من عبد الأشجار والأحجار. نعم، الشبهة الثالثة. فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فاقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبهة، يقول اعتراض أيضا، يقول أصل الكفار السابقين يريدون من معبودهم النفع والضر، يريدون منهم أن ينفعوهم ويضرهم، وأنا لا أريد من الصالحين أن ينفعون أو يضرون، عندما أعتقد أن النافع والضار هو الله، لكن أريد من الصالحين الشفاعة فقط، الشفاعة والقرباء، هم أقرب مني إلى الله، لهم جاه ومنزل عند الله، فهم ينقلون حوائج إلى الله، يقربون إلى الله، فأنا ما أعتقد أنهم ينفعون أو يضرون. الكفار السابقين يريدون منهم النفع والضر، يريدون منهم النفع والضر، أما أنا ما أريد منهم النفع والضر، أعرف لأنهم لا ينفعون ولا يضرون، لكن أريد منهم الشفاعة والقربة فقط. والجواب نقول مقالتك هي مقالة المشركين السابقين سواء بسواء، السابقون الكفار السابقون لا يريدون منهم النفع والضر، ولا يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون. واقرأ عليه الآيات ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ومن يرزقكم من السماء أم يدبر الأمر سيقولون إلى أن قال سيقولون الله، فهم يعتقدون أن الله هو الذي يدبر الأمر، هو الذي يرزق، هو الذي يميت، ولكن يطلبون منهم الشفاعة والقربة. وتقرأ عليه الآية ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذن يطلبون الشفاعة. والآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه الشبهة الثلاث، يقول المؤلف رحمه الله إن هذه من أعظم شبهها، فإذا فهمتها جيدا فما بعدها أيسر منها. طيب نريد إعادة الشبه الثلاث باختصار لأنها فيه بعض التشابه بينها. الشبهة الأولى، نعم، لو أقر بأن الرسول عليه الصلاة لا يملك نفسي نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره، فغيرهم باب أولى، ولكن أنا مذنب. نعم، الجواب، جواب الشبهة، الجواب نعم، المشركون لا يريدون إلا القربى والشفاعة، نص القرآن، ولا يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون. طيب الشبهة الثانية، نزلت في عباد الأصنام، نعم، ولا نعبد الأصنام، فكيف تجعلنا مثل الكفار؟ الكفار ما يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يشهدون أن محمد رسول الله، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، فكيف تجعلنا مثل الكفار؟ ونحن ندعو الصالحين وهم يدعون الأصنام، فكيف تجعل الصالحين مثل الأصنام؟ الجواب، نعم، الكفار نقول عبادتهم متنوعة، منهم من يعبد الأصنام كما ذكرت، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم يعبد الملائكة. تقرأ هذه الآية. الشبهة الثالثة، نعم، وأنا لا أريد من الضر، وأعلم أن الله هو النافع الضار، ولكن أريد منها الشفاعة والقربة. أحسنت، هذه الشبهة الثالثة. والجواب، الجواب لا، أولا نقول مقالتك هي مقالة المشركين سواء بسواء، أن تقول أنا أريد منهم القربة والجاه، هم المشركون يريدون القربة والشفاعة فقط. تقرأ عليه الآيات والمشركون استكبروا لا يعتقدون أنهم لا يطلبون منهم النفع والضر كما زعمت، بل يطلبون القربى والشفاعة كما طلبت، ففعلك هو فعلهم سواء بسواء. هذه الشبهة الثالثة. نعم. الشبهة الأولى والثالثة. الأولى يقول نعتقد أن الله هو الخالق الرازق النافع والضار، وأنا مذنب والصالحون لهم جاه، فأنا أريد الجاه فقط، أريد الجاه، أريد الشفاعة، وأريد القربة. هذه كانه مجمل، لكن الثالث أوضح، صرح بأنه بأن السابقين كفار السابقين يريد منهم النفع والضر. وإلا في كل الشبه الثلاث متقاربة. فالشبهة الأولى ما تعرض للسابقين هل يريدون النفع والضر، لكن تحدث عن نفسه فقال أنا ما أعتقد أنهم يخلقون ولا يرزقون ولا يفعلون ولا يضرون. الشبهة الثالثة قال إن الكفار يدعونهم لأنهم يطلبون منهم النفع والضر. أما الشبهة الأولى ما قال إن الكفار يطلبون، بس قال أنا أعتقد هكذا، أعتقد أنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يخلقون ولا يرزقون، إنما أطلب الشفاعة والجاه. والشبهة الثانية قال إن هذه الآيات في عباد الأصنام، فكيف تجعل الصالحين كالأصنام وأنا أدعو الصالحين؟ والشبهة الثالثة قال إن السابقين يطلبون منهم النفع والضر وأنا لا أطلب النفع والضر. نعم. واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك. فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك. فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة، فقل له إذا أقررت أنها عبادة لله ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. هذه الشبهة واضحة، وهو أنه يقول أنا لا أعبد إلا الله. هذه الشبهة الرابعة، يقول المشرك أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم وطلب الشفاعة منهم ليس عبادة. أنا ما أعبد إلا الله، أنا لست بمشرك، ما أعبد إلا الله، لكن دعاء الصالحين والتوجه إليهم ما هو بعبادة، هذا ما هو ليس بعبادة، وإنما هو محبة، كما يقول بعضهم محبة للصالحين وتوسل وتشفع ليس بعبادة. أما أنا لا أعبد إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأصلي وأصوم وأحج، أنا أتبرأ من الشرك، ما أعبد إلا الله. هذا الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. والجواب عن هذه الشبهة أن نقول إن الله تعالى فرض عليك العبادة، بل فرضها على الثقلين الجن والإنس، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو حقه عليك. أتعترف بهذا؟ يقول نعم، الله فرض علي أن أعبده، أنا ما أعبد إلا الله، فرض علي عبادته وفرضه على الثقلين الجن والإنس. يقول ما هذه العبادة التي فرضها عليك؟ أتظن أن الله يوجبها ولا يبينها؟ يجب الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا شيئا، ولا يبين هذه العبادة ما هي؟ لا يمكن، لا بد أن يبين هذا الأمر الذي أوجبه الله على عباده أعظم من بيان الصلاة والزكاة والصيام والحج الذي هو إخلاص العبادة لله. قل بين لهذا الأمر الذي أوجبه الله عليه، فلا يعرف، فتقرأ عليه قول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فسمى الله الدعاء عبادة، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ادعوا أمر في الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقلت عرفت، تقول لها عرفت أن الله سمى الدعاء عبادة، بل الدعاء مخ العبادة. فيقول نعم، لا بد أن يعترف، اعترف له بالنصوص. فقل له إذا دعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم بعد ذلك دعوت بعض الأحيان عبد القادر، قلت يا عبد القادر الجيلاني أغثني، أو مدد يا عبد القادر، أو يا سيد البدوي مدد، أو يا سيد الدسوقي، أو يا سيد نفيسة، أو يا إبراهيم، أو يا عبد القادر الجلالي، أو غيرهم، أو يا رسول الله سيد رسول الله فغفني فرج كربتي. صرفت الدعاء لغير الله أم لا؟ فيقول نعم. فتكون وقعت في الشرك، كنت مشركا ولو كنت تدعو الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، لأنه وقع في عملك شرك. وقل له، يقول الله تعالى فصل لربك وانحر، هذا أمر بأن تصلي لله وتنحر لتذبح لله. فإذا ذبحت لعبد القادر الجيلاني، تقربت إليه، ذبحت خروف ولا عجل ولا دجاجة ولا بعير جمل، أو ذبحت للرسول عليه الصلاة والسلام، أو ذبحت لعبد القادر الجيلاني أو للبدوي أو للحسين أو للنجم أو للقمر أو للشمس، وقعت في الشرك، أشركت بالله، لأنه يقول فصل لربك والحق. وقل له، وهل شرك المشركين السابقين إلا بالالتجاء إلى الصالحين ودعائهم؟ فالله تعالى أخبر بأنهم يدعون الصالحين، قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله وتعبدونهم هم يطلبون القرب إلى الله بطاعته، لأنهم أنبياء أو صالحون. أولئك الذين يدعونهم من دون الله يبتغون، يعني هم يبتغون الوسيلة إلى ربهم، يبتغون القرب إليه بطاعته، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فأنتم تدعون قوما، فهم يدعون قوما يطلبون القرب إلى الله ويدعون الله ويخافونه ويرجونه. وقال في الملائكة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت وليهم من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال سبحانه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت أعلمه. قال سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل الطعام، يعني كيف يعبدون المسيح ومريم وهما بشران يحتاجان للطعام؟ المعبود لا بد أن يكون كامل، ما يحتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى شيء، بل هو كامل يوصل النفع إلى عابده. والمسيح وأمه يحتاجون إلى الطعام، بشر يحتاج إلى الطعام، إذا ترك الطعام مات، هذا ما يصح الألوهية ولا يصح العبادة. فكون عيسى وأمه يأكلان الطعام دليل على بشريتهما ونقصهما وعدم استحقاقهما للعبادة. اللي يحتاج إلى الطعام ما يصلح للعبادة، بل هو بشر ضعيف ناقص. إنما الإله المعبود لا يحتاج إلى شيء، القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه. قل هو الله أحد، الله الصمد، هو صمد في نفسه وتصمد إليه الخلايا في حوائجها، فلا يحتاج إلى أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو القائم بنفسه المقيم لغيره. قامت السماوات والأرض، فالقام هذا الكون كله وحقه كله قام بالله، ليس له قيام إلا بالله سبحانه وتعالى. هو مستحق العبادة بحق، وغيره لا يستحق. فعيسى وأمه بشران يحتاجان إلى الطعام، وإذا فقد الطعام مات، فكيف يصلح العبادة؟ فهذا واضح. فهذه الشبهة فيها بيان أن مشرك يقول أنا ما أعبد إلا الله، وينكر أن يكون دعاؤه للصالحين عبادة. يقول بين لي العبادة، ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل ما أمر به الشرع أو نهى عنه الشرع، تفعل الأوامر وتترك النواهي تعبدا لله. فالدعاء عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة، والطواف بالبيت عبادة، والتوكل على الله عبادة، والرغبة عبادة، والرهبة عبادة، والخوف عبادة، والرجاء عبادة، أعمال القلوب والصدق والمحبة، وكذلك أعمال الجوارح، الصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، بر الوالدين عبادة، صلة الرحم عبادة، الإحسان إلى الناس عبادة، كذلك المحرمات تتركها تعبدا لله، تترك الزنا والسرقة وشرب الخمر والتعامل بالربا، تكف نفسك عن العدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم تعبدا لله. هذا العبادة، العبادة متنوعة ومن أعظمها الدعاء. فإذا صرفت شيئا منها لغير الله وقعت في الشرك، لأن يعني العبادة التي خلقك الله لأجلها ما تعرفها أنت أيها المشرك، حيث زعمت أن الالتجاء إلى الصالحين ليس من العبادة، بل هو مخ العبادة. ولهذا جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، جاء في الحديث الدخاء مخ العبادة، وإن كان في ضعف الحديث الدخاء مخ العبادة، لكن أصح من الدعاء هو العبادة. من ذلك قول الله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئوك مثل خبير. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالنصوص كثيرة لا حصر لها في أن الدعاء عبادة عظيمة من أعظم العبادات. نعم. فإن قال، إذا واضح الشبهة هذه، الشبهة هو أنه ينكر، الشبهة هو أنه يثبت لنفسه أنه يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وينكر أن يكون التجاهه إلى الصالحين ودعائهم عبادة، يقول هذا ما هو عبادة، كما هو موجود الآن. الآن عباد القبور الذين يعبدون القبور لو جئت إليهم وقلت لهم ما يجوز أن تدعوا غير الله، لا يجوز لكم أن تذبحوا القبور، يقول لا هذا ما هو عبادة، أنا ما أعبد إلا الله، أنا أصلي لله وأصوم لله. يظن أن الدعاء ما هو عبادة، العبادة الصوم والصلاة فقط، والدعاء ما هو عبادة، والذبح ما هو عبادة. أنا أقول لا، أنا أعبد الله وهذا ما هو دعاء، ما هو عبادة، كوني أدعوهم وأطلب منهم المدد، أذبح لهم وأنذر لهم، هذا توسل ومحبة للصالحين وتشفع. أنت ما تحب الصالحين، أنت تبغض الصالحين، هكذا ينفرون، لينهاهم على الشرك يقول هذا يبغض الصالحين ولا يحب الصالحين ولا يعرف الصالحين حربتهم ولا قدرهم. نحن نحب الصالحين ونعرف الصالحين قدرهم، لكن لا نرفعهم فوق منزلتهم، لا نعبدهم مع الله. الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق، نعرف له حقه، نطيعه ونتبعه ونحبه، أعظم محبة أنفسنا وأهلنا وأولادنا، لكن لا نعبده. فالعبادة حق الله، الله حقه العبادة والطاعة، والرسول حقه الطاعة والاتباع والتعظيم والمحبة، والصالحين حقهم الموالاة والدعاء لهم والاقتداء بأعمالهم والتأسي بأعمالهم الطيبة، لكن لا يعبدون من دون الله. كل له حق، الله له حق، والرسول له حق عليه الصلاة والسلام، والصالح له حق، فالله حقه العبادة والرسول حقه الطاعة والمحبة والاتباع والتعظيم، والصالحون حقهم العبادة وحقهم الموالاة والمحبة والاقتداء بأعمالهم الصالحة. أما العبادة فهي حق الله فقط، لا يستحق أحد غيره سبحانه وتعالى، فالله هو المعبود بحق. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، كل ما عبد من دون الله فهو بالباطل، كل ما عبد من دون الله تكون عباده بالباطل، أي معبود من دون الله يعبد فهو معبود بالباطل. الشمس عبدت بالباطل، والقمر عبدت بالباطل، والشجر عبد بالباطل، والحجر عبد بالباطل، والملائكة عبدوا بالباطل، لا يستحقون العبادة، والصالحون عبدوا بالباطل. المعبود الذين عبدوهم عبدوهم بالباطل، صرفوا لهم حق الله، كذلك الأنبياء وكذلك غيرهم. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم. فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل لا، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأرجو شفاعته، لكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، واطلبها منه. فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته. تبين لك أن الشفاعة كلها لله. نعم. وأطلبها منه. فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثالها. أطلبها منه. تبين لك. تبين لك أن الشفاعة كلها لله. واطلبها منه. فتقول. عندك فتقول ولا؟ أحسن الله يكون. وأطلبها منه. يس. إذا كانت وأقول فأطلبها، وإذا كانت تقول فتطلبها منه. وأطلبها منه، إذا كانت أطلبها منه فتقول، وإذا كانت وأطلبها فأقول. على حسب ما عندي. نعم. وأطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا. فإن قال: هذه الشبهة واضحة، وهو أن مشرك يقول: أنت أنكرت طلب الشفاعة من الأولياء والأنبياء والصالحين، أليس النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الشافع المشفع في المحشر؟ أتنكر هذا؟ هل تنكر أنه يشفع الناس يوم القيامة؟ فكيف تمنعني أطلب الشفاعة من الرسول؟ يقول: يا رسول الله اشفع لي. معناه أنك تنكر أن يكون الرسول هو الشافع، مع أن جاءت النصوص الصريحة الواضحة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع في المحشر. قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقل: لا، أنا لا أنكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أنكر شفاعته، بل هو الشافع المشفع في المحشر عليه الصلاة والسلام، وأرجو من الله شفاعته، لكن الشفاعة ملك لله عز وجل، كما قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع يوم القيامة حتى يأذن الله له، لا يشفع في أحد حتى يأذن الله له، كما قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود يوم القيامة، التي يغبطه بها الأولون والآخرون، ما تكون إلا بعد أن يأذن الله له. فإن الناس يصيبهم كرب وشدة عظيمة في موقف القيامة، وتدوي الشمس من الرؤوس، ويزاد في حرارتها، ويموج الناس بعضهم في بعض، كما ثبت في الحديث الصحيح. فإذا اشتد الكرب بالناس ذهبوا إلى الأنبياء يبدأون أولا بآدم، قلوا يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة وعلمك كل شيء، اسمع اشفع لنا إلى ربك حتى نستريح من هذا الموقف، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ يعتذر آدم عليه الصلاة والسلام ويقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني أكلت من الشجرة التي نهيت عنها، نفسي نفسي اذهبوا إلى غير اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا يقول يا نوح أنت أول رسول بعثك الله إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك حتى نستريح من هذا الموقف، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ فيعتذر نوح عليه الصلاة والسلام فيقول لا أستطيع، لست لها، إني دعوت على أهل الأرض دعوة غرقتهم، إن ربي غضب لما غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني لست أهلا لذلك، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، اتخذك الله خليلا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت في الإسلام 3 كذبات، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، إلى موسى فإنه كريم الرحمن، وهذه الكذبات إنما هي في الحقيقة ثورية يجادل بهن عن دين الله، يجادل بهن عن دين الله، هي كذبات صريحة، انظر يعتذر يوم القيامة لما كسر الأصنام وضع الفأس على الصنم الأكبر، قالوا له من فعلها؟ من فعله؟ قالوا قال هذا، يريهم إهاما أنها لا تنفع ولا تضر، ونظر في النجوم فقال إني سقيم، يريهم ما هم عليه من الاعتقاد في النجوم، وقال عن زوجته لما مر بمصر الملك الظالم الذي خشي أن يأخذها قال إنها أختي وتأول أن أختم في الإسلام، وقال لها إني سأقول إنك أختي فلا تكذبيني، فأنت أختي في الإسلام، فليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، في ذلك الوقت ما في مسلم غيره، هذه يعتذر يوم القيامة، فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت كليم الرحمن اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ فيعتذر موسى عليه الصلاة والسلام فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لهم أمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى فإنه روح الله وكلمته، وهذه النفس التي قتلها القبطي الذي قتل قبل النبوة لما خرج ووجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته اللي هم بني إسرائيل الإسرائيل على الذي من عدوه على القبطي، فوكزه موسى فقضى عليه، كانت الضربة هي القاضية قبل النبوة، ثم خرج إلى مدينة، هذا يعتذر يوم القيامة، فيأتون عيسى يقول يا عيسى أنت روح الله وكلمته اشفع لنا يا رب، فلا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ فيعتذر عيسى عليه الصلاة والسلام فيقول ولا يذكر ذنبا إلا أنه يقول اتخذت أنا وأمي إلهين من دون الله فلا أصلح الشبه، لست أهلا لها، إن ربي غضب اليوم غضبا ولم يغضب قبله مثله ولي غضب، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد فإنه خاتم النبي، فيذهبون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد أنت خاتم النبي إذا اشفع لنا إلى ربك، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، فيذهب فيصل تحت العرش فيفتح الله عليه محامد من محامده في ذلك الموقف من محامد الله والثناء عليه ما لا يحسنه هو في دار الدنيا، ثم يأتي الإذن من الرب عز وجل فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفعه الله، يسأل الله سبحانه أن يقضي بين العباد فيشفعه الله في الخلائق، هذا هو المقام المحمود الذي يربطه فيه الأول والآخر، والشاهد أنه ما شفع أولا حتى جاء الإذن، الإذن يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وكذلك إذا شفع في أحد من أهل النار عليه الصلاة والسلام لا بد من الإذن، يأذن الله له ولا بد من الرضا، شرط آخر من الرضا على المشفوع له، ولهذا يحد الله له حدا من هذا إلى هذا يشفع لهم يخرجهم من النار. ولا يأذن الله لأحد أن يخرج من النار إلا أهل التوحيد والإخلاص العصاة الموحدين. أما من مات من أهل الشرك لم يفعل التوحيد هذا لا نصب له في الشفاعة فما تنفعهم شفاعة الشرطين. إذن الشفاعة ما تكون إلا بشرطين، الشرط الأول الإذن من الله، والشرط الثاني الرضا عن المشفوع له، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد والإخلاص. فالكافر لا يرضى الله عنه، ولا يمكن أن يأذن لأحد أن يشفع في الكافر. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. فإذا كانت الشفاعة لا تكون إلا بهذين الشرطين الإذن من الله والرضا عن المشفوع له، دل على أن الله هو الذي يملك لها، هي منه وإليه، تطلبها من الله لا تطلبها من الرسول. قل يا رب شفع في نبيك، اللهم لا تحرم شفاعة نبيك، فهو الذي يملكها سبحانه وتعالى. اطلبها من الله ولا تطلبها من الرسول. لكن في يوم القيامة إذا كان حي وهو حي يقول يطلب منه الناس الشفاعة، يقول اشفع لنا لا بأس. الحي إذا كان قادر يقول اشفع لي، اشفع لي عند واحد يتوسط لك. والرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يشفع، وشفع في بريرة أن ترجع إلى زوجها مغيث كان عبدا أسود، ولكنها ما قبلت شفاعته. دل على أن الإنسان قد يشفع ولا تقبل شفاعته ولو كان كبيرا، لكن حصل له الأجر والثواب. أن توسط تعرف تشفع لشخص تعرف أنه فقير تشفع له عند غني يعطيه شيء من الزكاة أو من المال، تشفع له عند أحد المسؤولين يعطى شيء من بيت المال، اشفعوا تؤجروا يقول النبي، ويقبل الله على لسان نبيه ما يشاء. فبريرة كانت أما رحمك الله عند بعض الأنصار، اشترتها عائشة، كانت كاتبت نفسها من أسيادها على 9 أواقم على أواقم من الفضة، في كل سنة تدفع قسط، وجاءت عائشة تستعين بها في قضاء دينها. فقالت عائشة إن شئت إن شاء أهل في صببت لهم النقود صبة واحدة مرة واحدة ويكون الولاء لي. فقالت لأهلها ذلك، فقالوا لا لابد يكون لنا الولاء، إن شاءت تشتريك والولاء لنا. فقال النبي اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن اعتق، وكل شرط فهو باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ثم لما وكانت لها زوج اسمه مغيث بريرة، فتحررت صارت حرة وزوجها عبد. فقال النبي اختاري نفسك، صارت أعلى منه، والحرة إذا عتق تحت العبد صارت بالخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخت النكاح، راح تركته لأنه صارت أعلى منه في حرة هو عبد. فكانت لا تريد، خرجت وتركته. وكان زوجها اسمه مغيث عبدا أسد يحبها كثيرا، فكان يمشي في سكك المدينة ودموعه تجري على عينيه يريدها وهي لا تريده. قال اعجبوا، هذا من العجب، هي لا تريده وهو يريدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع للمغيث عند بريرة، قال يا بريرة لو رجعتي، حالك متعلق بها وكانت فقيها. فقالت رضي الله عنها يا رسول الله تأمرني أو تشفع؟ كان أنا أمر سمعا لأمر الله ورسوله، طاعة لله ورسوله، إذا كان أمر ما أستطيع أتخلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس أمرا وإنما هو شفاعة. قالت لا حاجة لي فيه، ما قبلت الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الإنسان ولو كان عظيم إذا ردت شفاعته ما يضر، يشفع وتؤجر ويحصل له ويقضي الله على لسان به ما يشاء. فالشاهد أن الشفاعة من الحي الحاضر لا بأس بها، فإذا الإنسان حي حاضر يشفع، وكذلك الناس يطلبون من النبي يشفع في حياته، وفي يوم القيامة حي حاضر يطلبون أنه يشفع لهم لا بأس. أما بعد الممات ما تقول اشفع لي يا رسول الله، ميت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فيه إنك ميت وإنهم ميتون، ما تطلب الشفاعة بعد موته. متى تطلب منه الشفاعة؟ إذا كان حي، إذا كان في الدنيا قبل الموت طلب منه الصحابة الشفاعة، وفي يوم القيامة إذا بعثه الله وبعث الناس طلبوا منه الشفاعة. أما بعد موته فلا تطلب منه، وإنما تطلبها من الله، تقول يا ربي شفع في نبي، اللهم لا تحرمني شفاعة نبي، وهكذا. واضح هذا؟ بارك نقف على هذا، وفق الله جميعا لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يريد إعادة الشبه الثلاث جواب تفصيلي. الشبهة الأولى يقول الخالق الرازق المبدأ والمذنب والمقصر، وهؤلاء لا يمكن ضرب ولا نفع أولهم النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن غيره. فأنا لست ولو جاءكم الشفاعة أطلب منكم بجاهكم الشفاعة كما بديكم إلى الله. أحسنت. والجواب جواب الشبهة جواب نعم هذا هو فعل المشركين. المشركون إنه يطلبون منهم القربة والشفاعة، الزلفة والقربة والشفاعة، هذه هي مقالة في سواء بسواء. الشبهة الثانية قالوا شفاعة الأنبياء والأولياء الصالحين الذين خلقوا منهم بالأصنام. نعم نقول هذه الآيات التي ذكرتم نزلت في عباد الأصنام، فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام وكيف تجعلونها مثل الكفار؟ هذه هي الشبهة. الجواب نعم، من الكفار معبودات متنوعة، منهم من يعبد الصالحين كما تفعلون، منهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأصنام والأوثان، منهم يدعو اللات والعزة، منهم يدعو المسيح، منهم يدعو الملائكة، تقرأ عليه الآيات. طيب الشبهة الثالثة نعم يعني يريد منهم النفع والضر، وأنا الجواب جواب الشبهة يعني فالقول انهم يريدون منهم النفع والضر ليس بصحيح، فالنصوص دلت على انهم يفردون الله بالنفع والضر والخلق والرزق والإماتة والإحياء، وإنما يريد منهم الشفاعة. تقرأ له الآيات. طيب سم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك الشبهة الرابعة اللي بدأنا فيها، إنهم يقولون إن الشبهة الرابعة أن يقول هو أن يقول أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الاتجاه إلى الصالحين ليس بالشرك، هذه شبهة رابعة، وأنا ما أعبد إلا الله وهذا الاتجاه إلى الصالحين مو بشرك، هذا محبة للصالحين، محبة تشفع بهم، توجه إلى الله بهم، ليس هذا بشرك. والجواب أن يقال له بين على العبادة ما هي، بين الشرك ما هو، ما هي العبادة التي أوجبها الله على الخلق، خلق خلقها من أجلها وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، بينها لي، فإنه لا يستطيع. فتقول له كيف الآن، كيف لا تعرف العبادة التي خلق الله الخلق من أجلها؟ ثم تبين لها أن الدعاء عبادة، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فلا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ثم تقول له إذا دعوت الله ليلا ونهارا وصليت وصمت وحججت البيت ثم دعوت وليا من الأولياء، ألا تكون قد أشركت؟ فلابد أن يقول نعم، فحينئذ لا تنفع هذه العبادة، فلأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، إذا وجد الحدث بطلت الصلاة، إذا وجد الشرك بطل التوحيد. نعم. الشيء الخامس أخذنا. نعم وهي الشفاعة. ها؟ قال تذكرون الشفاعة. نعم وهو القول الشبهة الخامسة أن يقال، وهو قول ما هي؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشافع والمشفع في المحشر، والرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة، هل تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأنا أطلب الشفاعة منه، قل يا رسول الله اشفع لي، هو صاحب الشفاعة، هو الشافع المشفع في المحشر. نقول لا، لا أنكر، بل هو الشافع المشفع في المحشر عليه الصلاة والسلام، وأرجو الله أن يشفع فيه، ولكن ليس لك أن تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن تدعوه، وإنما تطلبها من الله، الله هو المالك لها. قل لله الشفاعة جميعا، والشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومن باء ولا بد أن يرضى الله عن المشفوع له، قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا كانت الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ولا تكون إلا لمن يرضى الله قوله وعمله، والله لا يرضى إلا التوحيد، صارت الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، ويكون الشفاعة فيها إكرام مشفوع، الشفاعة فيها إكرام مشفوع، حيث قبل الله شفاعته وشفعه، وإلا فالله تعالى هو مالك الشفاعة كما قال قل لله الشفاعة جميعا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال تعالى: فلا تدع مع الله أحدا. فإذا كنت هذه شبهة متفرعة عن الشبهة، الشبهة السادسة ومتفرعة عن الشبهة الخامسة. إذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فيقال له نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة لكن الله نهاك عنها، نهاك أن تطلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أمرك أن تطلبها من الله. أين الدليل على أن الله نهاك عن هذا؟ الدليل قول الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وطلب الشفاعة عام، فالدليل عام يشمل الشفاعة وغيرها، فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن هذا الشبهة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، والجواب نعم الرسول أعطي الشفاعة لكن الله نهاك أن تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، بل تطلبها من الله. فإذا قال أين الدليل، أين الدليل الذي يدل على أن الله نهاني عن أطلبها من الرسول، فتقول قول الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المسجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فيقول هذا نهي عن الدعاء، فنقول طلب الشفاعة دعاء، طلب الشفاعة دعاء، فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله، وطلب الشفاعة من الدعاء، من الدعاء لغير الله. واضح هذا؟ إذن الجواب الآية عامة، جواب عامة تشمل الشفاعة وغيرها، فلا تدعو مع الله أحد. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فنقول نعم إن الله أعطاه الشفاعة لكن نهاك أن تطلبها من غير الله، فلا تطلبها من الرسول ولا من غيره عليه الصلاة والسلام، وإنما تطلبها من الله. فإذا قال أين الدليل الذي ينهاني أن أطلبها منه، يقول قول الله تعالى: وأن المسجد لله فلا تدعو مع الله أحد. فإذا قال هذا نهي عن الدعاء، فنقول الشفاعة دعاء، الشفاعة طلب الشفاعة دعاء لغير الله، داخل في الدعاء طلب الشفاعة دعاء لغير الله، فلا تدعو مع الله أحد، سواء كان طلبا للشفاعة أو غيرها. ومثل قوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وقوله سبحانه: فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قل هذا نهي عن الدعاء، قد حكم الله على من دعا غير الله بالكفر، فقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سماه كافرا وسماه مشركا، من دعا غير الله سماه الله مشركا في قوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه الله مشركا، من دعا غير الله مشرك. نعم، واضح إذن الجواب، يعني النهي عن طلب الشفاعة داخل في عموم النهي عن دعاء غير الله، فلا تدعو مع الله أحد مطلقا، لا تدعو مع الله أحدا سواء كان طلب للشفاعة أو غيره، ومن طلب الشفاعة من غير الله فقد دعا غير الله، والرسول صلى الله عليه وسلم غير الله، فإذا طلب الشفاعة من الرسول فقد دعا غير الله، فهو داخل في قوله في النهي يقول فلا تدعوا مع الله أحد. واضح هذا؟ لأن قد شبه بعض الناس قد يقول طلب الشفاعة ما هو بدعاء، يقول لا دعاء دعاء. إذا قال يا رسول الله اشفع لي دعا غير الله يكون مشرك. نعم. لكن الناس حينما يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هذا لا بأس، الرسول حي حاضر قادر، إذا دعوت حي حاضر قادر ما يكون شرك، لكن إذا دعوت ميت أو غائب لا يسمع يكون هذا الشرك. والناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الشفاعة، فهذا جابر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند ورمائه من اليهود بأن خففوا دينه، وهذا مغيث سوجو بريرة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند بريرة حتى تبقى معه لما عتقت، وفي يوم القيامة يسأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لكن بعد موته ما يسأل، بعد موته ما يسأل. فإذا أحياه الله يوم القيامة وسأله الناس فهو حي حاضر ما يكون شرك. نعم. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإذا كنت ترجو أن يشفع الله فيك نبيه أطع ربك في أوامره ونواهيه، ومن النواهي التي نهاك عنها فقل لا تدعو مع الله أحدا، فأطع ربك فلا تدعو مع الله أحدا حتى يشفع الله فيك نبيه. فإن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، فإذا دعوت غير الله ما كنت من أهل التوحيد فلا يكون لك نصيب من الشفاعة، الشفاعة خاصة بأهل التوحيد، الشفاعة في خروج العصاة من الموحدين. أما الشفاعة العظمى التي تكون في موقف القيامة للحساب فهي عامة للمؤمنين والكفار جميعا، لراحة الناس من الموقف عامة لأهل الموقف جميعا، الشفاعة العظمى يوم القيامة لعامة لأهل الموقف. لكن الشفاعة في إخراج العصاة من النار أو في قوم يستحقوا دخول النار ألا يدخلوها هذه خاصة بالموحدين، صلاة الموحدين صلاة المؤمنين. نعم. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون. والأفراط والأولياء فصح. فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ نعم، الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل يشاركه فيه غيره عليه الصلاة والسلام، قد ثبت أن الأنبياء يشفعون وكذلك الشهداء يشفعون والصالحون يشفعون والأفراط الأطفال الذين ماتوا يعبدون يشفعون، والملائكة يشفعون. فتقول إن هؤلاء أعطوا الشفاعة أريد أن أدعو الملائكة وأدعو الأفراط وأدعو الصالحين حتى يشفعوا لي. وهذه الشفاعة التي هي عامة هي الشفاعة في إخراج العصاة من الموحدين، وكذلك في إخراج وفي قوم يستحقوا دخول النار لا يدخلون. أما الشفاعة العظمى في موقف القيامة فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركوا فيها غيره، هذه خاصة. وكذلك أيضا الشفاعة في الإذن لأهل الجنة في دخولها هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشفاعة في تخفيف العذاب عن أمه أبي طالب خاصة به وبأبي طالب، هذه ثلاث الشفاعات خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرك فيها غيره. الشفاعة العظمى في موقف القيامة وهي لإراحة الناس من الموقف لفصل القضاء، وهي المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام، وهي المذكورة في قوله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا المقام المحمود الشفاعة العظمى. والثانية الشفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها، ما يدخل الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والثالثة شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب خاصة به وبأبي طالب، خاصة وهي شفاعة تخفيف، تخفيف العذاب لا إخراج من النار. قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله إن أبا طالب يحميك ويرد عنك فهل نفعت؟ قال نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحطاح منها يغلي دماغه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي لفظ إن أخف الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب، وإن لفي أخمصيه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه، وإنه لا يظن يعني من شد ما مع الحديث أنه لا يظن أنه أشد أهل النار عذابا وإنه أخفهم من شدة ما يعجب. نسأل الله السلامة والعافية. هذه شفاعة التخفيف، لما خف شركه بحماية النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه صارت له هذه الشفاعة خاصة به، شفاعة التخفيف، ولا تنفعه في إخراجه من النار. وأما غيره فليس له نصيب من الشفاعة. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه. نعم. خلاصة هذا الكلام أن يقول أن إن الشفاعة ليست خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، بل الشفاعة تشمل الشهداء والصالحين والأفراط والملائكة. فهل تقول أنا أريد أن أدعوهم أطلب منهم الشفاعة لأن الله أعطاهم الشفاعة؟ إن قلت ذلك رجعت إلى عبادة الصالحين وهو الشرك، وإن قلت لا تقول فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطلب الشفاعة، طلبها من الله. نعم. وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. وحينئذ لا تطلبها لا من الرسول ولا من غيره، وإنما تطلبها من الله. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. هذه الشبهة يقول أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا لكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، ما هو بشرك كن يدعوهم وأطلبهم ليس بشرك. نعم. نعم. فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكره أنه لا يغفره فإنه لا يدري؟ فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ نعم. هذا جواب عظيم، وهو أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا لكن الالتجاء إلى الصالح ليس بشرك، نقول ما هو الشرك؟ هل أنت تعرف الشرك؟ عرف لي الشرك. ألا تقر أن الله سبحانه وتعالى حرم الشرك؟ فلا بد أن يقول هذا، فتقول له إن الله حرم الشرك أعظم من تحريمه الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفوس، أليس كذلك؟ والشرك صاحبه لا يغفر الله لا يغفر له، بل هو مخلد في النار إذا مات على ذلك، وهو يحبط الأعمال ويخرج من ملة الإسلام. ما هو هذا الشيء العظيم الذي لا شيء أعظم منه ولا أكبر منه من الذنوب؟ هل تظن أن الله يحرم علينا هذا الأمر العظيم ولا يوضح لنا في كتابه؟ لا يمكن، فلا بد أن يكون بيانه أعظم من بيان كل شيء، لأن هذا أمر خطير، أخطر شيء وأعظم مصيبة تنزل بالإنسان وقوع في الشرك. لا يمكن أن يحرم الله هذا الشيء ويعظم شأنه ويجعله أعظم الذنوب ويجعل صاحبه خارج من ملة الإسلام، وإذا فعل حبطت أعماله وبطلت، وإذا مات عليه السلام صار من أهل النار ولا يبينه لنا. لا يمكن. نعم. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما على جواب؟ قال لا، أنا لا أعبد إلا الله والتجاء الصالح ليس بشرك، أنا لا أشرك بالله والتجاء الصالح ليس بشرك. فإذا قلت ما هو الشرك؟ فيقول الشرك عبادة الأصنام. فتقول له ما هي عبادة الأصنام؟ هل عبادة الأصنام تظن أنهم أن عبادة الأصنام معناها اعتقاد أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر؟ ليس هذا، لأن المشركين يعبدون الأصنام ولا يعتقدون أنها تخلق ولا ترزق ولا تنفع ولا تضر. عبادة الأصنام دعاؤها من دون الله أو الذبح لها أو النذر لها أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لها، فإذا صرف أي نوع من أنواع العبادة وقعت في الشرك. إذا صرفت الدعاء أو الذبح أو النذر أو الركوع أو السجود أو غير ذلك من أنواع العبادة لغير الله وقعت في الشرك. نعم. فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن كما في قوله تعالى. نعم يكذبه القرآن ويكذبه الواقع. يقول هل تظن أنهم أن معنى عبادة الأصنام أنهم يعتقدون أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر؟ هذا يكذبه الواقع. الواقع أنهم ما يعتقدون أنها تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا ترزق. والقرآن يكذبها. واقرأ عليه الآيات. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله. قل من بيده ملكوت كل شيء. قل من رب السماوات السبع. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجر ولا يجر عليه سيقولون الله. إذن هم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر مالك السماوات والأرض رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم بيده ملكوت كل شيء خالق الناس وخالق الخلق جميعا اعترفوا بها وهم بعد ذلك مشركون. فدل على أنهم لا يعتقدون أن الأصنام تخلق ولا ترزق ولا تنفع ولا تضر. إنما شركهم بدعائها من دون الله والذبح لها والنذر لها وصرف أنواع العبادة لها. نعم. فهذا يكذبه القرآن كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك. فإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفا ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته. فقل صدقت. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. هنا اعترف فقال الشرك هو من قصد حجرا أو شجرا أو خشبة أو بنية يدعوها أو يذبح لها أو ينذر لها أو يطلب البركة بها أو منها. فقل صدق هذا هو فعلكم عند القبور. أنتم تفعلون هكذا عند قبور الصالحين والأولياء تذبحون لهم وتنذرون وتدعونهم ترجون منهم البركة وأن يدفع الله تدعون بهم أو منهم البركة وأن يدفع الله بهم عنكم. نعم. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. نعم هذا هو المطلوب. هنا هذا أقررت بأن عبادة الأصنام هو دعاؤها من دون الله والذبح لها وهذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب. المطلوب إخلاص الدين لله. قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدين على العبادة. فقال عبادة. مخلصين له الدين مخلصين له العبادة. يطلق الدين على العبادة ويطلق على الجزاء والحساب مثل مالك يوم الدين والجزاء والحساب. مخلصين له الدين على العبادة. نعم. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة. نعم وهذا يقال قولك الشرك عبادة الأصنام هل مقصودك أن الشرك خاص بعبادة الأصنام وأن عبادة الأصنام ما يكون شرك؟ إن كان مرادك هذا فهذا يكذبه الواقع ويكذبه القرآن. فالواقع أن الكفار في زمن النبي